الأمن يا اليوم نزلت من سماواتك حروفي والله لي حروفي سماوية تحين وتعالت آياتك تحين وتعالت نزلت من سماواتك ولي حروفي سماوية تحين ويتعيد آياتك حبيبك هذا المفقود والمأساة والمأساة مأساتك محمد هذا مبعوثك خلقته من طفلاتك عادي صلي سلم وبارك المرسلينك مثل تشارك سلم وبارك المرسلينك نسلت تشارك متشيعة عبران معظم المهات Bye. خلق نوم تسيم طاه حبيبك وعيني الزهرة أضب ماتي مما وديفنا السماءك صيح دوي بحسرة كئيب الدنيا يمين بعده وتهل عبرة أثار عبرة ها وتهل عبرة بأثار عبرة تلوحي عليك نبي تاره تحين تاري على العترة بيت رسولك يا ربي اشهد مظلومة امشد حسرة محمد بيت رسولك يا ربي اشهد مظلومة امشد حسرة محمد منو الوصي حيدر الو... وصيح حيدر وجود العمر وكيل وصفه تمسك بيه ما يخسر تمسك بيه حبيبك من قضينا احبه ترك بعد الوصيح دار الوصيح دار وجود العود وفي الوفق اتمسك بيها ما يخسر اتمسك بيها علي ولو ما علي بسيفه يحطم قلب عتيل منكر علي ولو ما علي بسيفه يحطم قلب عتيل منكر ما جاني لا شرعي عديل يظهر وشدي عمر صوري الديانة ولو تحيطة وشدي الخيانة وشدي عمر صوري الديانة ولو تحيطة اسأل يا ربي اسمك يبغض وليك يبغض حبيبك قواعد هذه الباري قواعد هذه الباري ثبتها لحامي الجار ثبتها اللي يحبه يحب نبي الرحمة اللي يكرها يكرها اللي يكرها يكرها عدل مثلي شميس واضيع علي من بعد هالإسراء النقاش يدور من حوله وتشكيك وضلاله ونسأل يا ربي عندك مجيبك يبغض ولي يبغض حبيبك اسأل يا ربي وعندك مجيبك يبغض ولي رسولك يا إلهي الكون محمد خاطبين أصحاب مدينة للعليم أنا وحيدر للمدينة وحيدر للمدينة رسولك يا إلهي الكون محمد خاطب الأصحاب أي محمد خاطب ما شاء الله مدينة للعلم أنا وحيدر للعلم مثل ما انزلت يا الله مثل ما انزلت يا رب شنو على الهادي الرسول كتاب علي قرآن مثل النار علي قرآن لكن عطيب وينطي الكل سؤال يجواب وينطي سؤال يجواب مثل ما أنزلت يا رب عادي الرسول كتاب علي قرآن علي قرآن وينقل كل سؤال من يخالف حدر وليك لا شك يخالف سيرة نبيك يخالف حدر وليك لا شك يخالف سيرة نبيك ولينكر محمد خاطب الأصحاب محمد خاطب الأصحاب مدينة للعليم آنة وحيدر للعليم وحيدر مثل ما أنزلت يا رب على الهادي الرسول كتاب علي قرآن لكن ناطق علي قرآن لكن ناطق وينطل خالف حدر وليك لا شك يخالف سيرة نبيك من يخالف حدر وليك لا شك يخالف سيرة نبيك ولينكر ظلت للباري حبيبك جابر الكاظمي رسولك يا إلهي الكون محمد خاطب الأصحاب مدينة للعلم أنا وحيدر للمدينة با مثيل ما أنزليت يا رب على الهادي رسول الكتاب علي قرآن ناطق علي قرآن ناطق هو ينطل كي سؤال من يخالف حجار وليك لا شك يخالف سيرة نبيك ولينكر الآيات ما أعظم المن يا الباري باري ظلت يا حبيبك مات مات ما أعظم المات يا رب حبيبك خلاق عريش اشهد بصوتي من القلب نادي في مسلم أنا يا ربي في وابن أهجي رسول امشي في وابن أهجي رسول امشي خلاق عريش اشهد بصوتي من القلب نادي مسلم يا ربي وابن جيل رسول مشيت بايعت وصيل كر علي بايعت وصيل كر علي ويتمسكي بأهل البيت وعليك الميت نصابتهم بثيتي ودمح دمها اللي بثيتي ودمح دمها اللي المات ما أحضر أرفع هتافي بدموعي أكتب هاي القوافي المات ما أحضر أرفع هتافي دموعي اكتب هاي القوافي وارسمها بالدمعات ما اعظم على نبيك العقل يشهد بصوتي من القلب نادي اي مسلم احنا يا ربي وفي نهج الرسول امشي وضيعت الوصيح دار وضيعت الوصيح كرار ويتمسك بحل البيت وعلى كلمة نصابتهم بشيتي ودم عدم هلي بشيتي ودم عدم هلي بشيتي ودم عدم هلي بشيتي